حديث 454 عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كس مغيرة خديجة رازي بس. أن النبي صلى الله عليه وسلم هنديك في غنبر بصلاة بتخل اللبن كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة اشتهر نذيجة كفرضة تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له خدي حق هر خدي بتنيا يبتنيا وش شريك وهبال نين له الملك ملك هنبيوية وله الحمد متحج خرتوينة وهو على كل شيء قدير وأوى بشيء خرت شتابك اللهم لا مانع لما أعطيت أي ربي من أوتش لتدري كسك نشت منعك ولا معطي لما منع وأوتش لتمنعك لتندري كسك نشت بدت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وخدان مالي مالي ونكت فايدوي ناكة تشت فايدويتكة عمل صالحة